الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى فإن أجسادنا على النار لا تقوى. عباد الله إن لله عز وجل فينا وفي خلقه وفي الآفاق دلائل على وحدانيته وشواهد على ربوبيته تدل على عظمته سبحانه في خلقه وفي تدبيره وفي تنظيمه لأحوال خلقه وعباده. ومن ذلكم يا عباد الله ما نوه الله بشأنه في قوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن هذه الزيجة والزواج من آيات الله عز وجل فلم يجعل لنا أزواجا من غير أنفسنا ومن غير جنسنا. لم يجعلنا سبحانه نتزاوج مع الحيوانات والجمادات والبهائم بل جعل زيجتنا فينا ومنا. لماذا؟ ليحصل السكن في تمام الإلف وفي حصول الإلف بين الرجل وبين زوجته. وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المرأة كانت قبل عقد النكاح عليها أجنبية عنك وصارت بمجرد كلمة الله عز وجل في عقد النكاح أقرب الناس إليك لا يباشر لحمك إلا لحمها. وذلك من حكمة الله سبحانه وتدبيره ومن آياته فينا وفي عباده الذين يستغفرونها. ثم يتكون من هذا الرجل وزوجته هذه الأسرة في أولادهم وبناتهم ثم في أحفادهم. فإذا جاء خلل في هذه الأسرة انعكس ذلك عليها أولا على المرأة أولا وعلى ولدها ثم على زوجها ثم انعكس هذا الخلل والاضطراب على المجتمع بأكمله. وتأملوا عباد الله تأملوا في هؤلاء المجرمين وفي هؤلاء المفسدين والمفسدين تجدونهم نشأوا في بيئة مضطربة وفي أسر حصل فيها ما حصل من الشقاق والنزاع والذي تبلور بالطلاق والفراق. إن هذه نعم لا يعرف قدرها ولا يحس بفقدها إلا من جربها وجرب ضدها. وإلا فراحة البال والسكن الذي أجمله الله جل وعلا بقوله لتسكنوا إليها هذا السكن ينشأ عنه أمور عظيمة من عمارة الأرض والنماء ومن التوفيق وراحة البال. والشيء يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. ولهذا نظمت هذه الشريعة نظمت عقد النكاح في الخطبة ابتداء ثم في شروط وفي أركان عقد النكاح بعد ذلك ثم في بيان حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها ثم نظمت بعد ذلك أمر الطلاق وما يتعلق بأنواع الفسوخ ومنه الخلع تنظيما عجيبا بديعا ليسلم الناس في دينهم لرب العالمين ويقوموا في هذه الأرض بعمارتها بخلافة الله فيها بتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى. هذه العلاقة يا عباد الله علاقة عظمها ربي جل وعلا. إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مجمل حق الزوج على زوجته أنها لا تطيء فراشه ولا تدخل بيته من لا يكره وتسمع له وتطيع. وأجمل حق الزوجة على زوجها أن يكسوها مما يكسو وأن يطعمها مما يطعم ويسكنها من حيث يسكن من حيث يسكن. فهذه شريعة عظيمة غراء متى ما استقمنا عليها ولزمناها ولم نخالفها بأهوائنا وشهواتنا وأطراء الشياطين علينا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا عباد الله، إن الهم والغم وإن الكدر والغثاء إنما يتأتى على الأسرة إذا حصل النزاع والشقاق بين الزوج وزوجته، ثم إذا ترتب على ذلك أنواع الخلافات المفضية إلى الفراق والطلاق صارت الضحية في ذلك أولا هذه المرأة، وعندئذ يتخلى عنها المخببات والمخببون ومن أعانوها على إفسادها على زوجها. ثم يتطرق ذلك الهم والكدر على الأولاد والبنات، ثم ثالثا على هذا الزوج، ثم ينعكس ذلك بصورة أو بأخرى على المجتمع بأنواع الفساد والإفساد. فاتقوا الله عباد الله وراعوا حقوق الجميع ليؤدى لكم حقكم، واعلموا أن الله جعل للزوج حقا على زوجته وعلى أولاده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فاعلموا عباد الله أن هذا النظام إذا سار على وفق السنن الشرعية والأحكام الشرعية المرعية ساد الوئام والحب والهناء هذه الحياة، وإلا نقص من ذلك بقدره ونصيبه. ثم اعلموا عباد الله